موهوم، مخي زي الالماس. الماس ايه وازاز ايه؟ الله مين سلامة. اه سلامة. هو انت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ امال ده انا موهوب. الاستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات تفاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. حميدة فين البرنال؟ فين البرنال يا حميدة؟ أيوة مش لما كسر بس يا موهوب ده. أيوة يا ستي الحقيني البرنال. أيوه اتفضل أهو اقرا. أنا عارفة حبك للقراية ده سببه إيه بس؟ أنا هفهمك. نعم. هبسطلك الموضوع. هنزل لمستواك ولو اني مش متعود انزل تحت الارض. ايه مهم؟ الانسان زي العربية. اي عربية. الانسان العادي لازم ياكل علشان يمشي. الاكل هو البنزين بتاعه. لكن الانسان الراقي الموهوب البنزين بتاعه القراية. كل ما يقرا يقدر يمشي. وانا راجل موهوب يا حميدة. وورايا مشاوير كتير يا حميدة. يبقى لازم اقرا. اقرا كتير قوي يا حميدة. لحظة اجي في وسط السكة واشحر واقف. روحي من فضلك شوفي مين اللي بيضرب الجرس. يا ترى من جاي بدري النهاردة؟ مين في سلامة؟ صباح الخير يا ست حميدة. الاستاذ موجود؟ اتفضل موجود. صباح الخير يا موهوب. الله مين؟ سلامة. اهلا سلامة. نيجي بقهوة كده كويس. نيجي بكتة عشان ترتاح. كده مرتاح. لا قهوة ولا سهر. خير هو خير. مالك كيف الاحوال؟ ان شاء الله خير. والله انا لسه ما عرضش بختي اليوم. ايه انت بتقرا التخت؟ والله يا سلامة انا بقالي اسبوعين اقوم من النوم اشوف الجورنال واقرا بختي. انا من برج الجدي. برج الجد. اه وانت من اني برج يا سلام؟ انا من برج الجزيرة. حلوة دي اوي اوي. استنى دي على ما اشوف بخت. شوف برج الجد يا برج الجد. اهو اهو الجد يا هو. يا سلام يا سلامة. والله انت وشك علي عال. شوف بخت النهاردة ايه. اقرأ اقرأ والنبي يا سلام. فرصة عظيمة تعرض عليك اقبلها فورا. مين عارف بقى الفرصة دي هتيجي امتى؟ الصبح الظهر بالليل؟ اديني مستني. وهو قالك الفرصة هتيجي البيت؟ يمكن هتيجي برا في المكتب. والله عندك حق يا سلامة. الكلمة عايمة قوي وده شيء متعب. كان لازم يحدد المكان اقله يا اخي. انما انا هكون بين المكتب والبيت. دي فرصة لازم احاصرها. حكم شعاري معروف. اللي يسيب الفرصة تفوت احسن له يموت. تعالى يا زكي. ايوه يا سلام. اسمع مقول في شغلانة عايزك تعمل. لا يا عم انت كلت حق النوبة اللي فات. المرة دي يا سيدي النص بالنص. مبسوط؟ بس تصدق في كلامك. يا زكي عيب. الله ده انا طول عمري خيري عليك ولحم التافك من فضلك. ما قلناش حاجة يا سلامة بس الشغل شغل. ماشي اسمعني بقى. انا هديك عنوان واحد دلوقتي اسمه الاستاذ موهوب. محجوب؟ بقولك موهوب. اه ده راجل على نياته. واي حاجة هتقولها له هيوافق عليها خصوصا النهاردة. وش معنى يعني النهاردة؟ يا سيدي ده واحد من العبط اللي بيصدقوا البخت. اه ارى ان في فرصة عظيمة هتتعرض عليه وراح مكتبه وقاعد مستنيها. فهمت يعني انا الفرصة. تمام. انت الفرصة يا زكي. ها انا منقيك مخصوص علشان مخك الزاكي ده. ها متشكر. انت تفهمها وهي طايرة يا زكي. اه وهو كذلك. لكن قول لي يا سي سلامة هو الاستاذ موهوب متريق؟ لا ما عندوش فلوس. امال يعني هناخد منه ايه ده؟ ما هي دي شطارتك بقى يا سي زكي. شغل مخك وهات نتيجة. ها وزي ما قلت لك النص بالنص. النص بالنص يا زكي. Thank you. اكبر واكبر. الجرس ضرب مع ان النهارده الجمعه والمكتب مقفول. اما اروح اشوف مين؟ والله البخت باينه هيطلع صحيح. انا مستعد مستعد للفرصه. الاستاذ موهوب انا بنفسه يا فندم. حضرتك؟ ايوه يا فندم انا متاكد. انا موهوب ناصح ممتاز. الحمد لله. شوف يا استاذ موهوب افندم، فانا بصراحه راجل معايا اشياء كويسين يا فندم احمده. ده انا ما معيش خالص. ولما لقيت معايا قرشين قلت في عقلي بالي يا واد انت ما يصحش تجمدهم كده. لازم تشغلهم في مشروع. عايز تشغل قرشين في مشروع؟ امال لو كان مع سيادتك بريزه كنت عملت ايه؟ الله انت مش فاهمني ولا ايه يا استاذ موهوب؟ ازاي؟ ما فهمكش ليه؟ هو انت ايه يعني؟ تمرين هندسه؟ لوغاريتمات؟ حساب مثلثات؟ ناقد فني؟ انت بتقول معايا قرشين عايز اعمل بيهم مشروع. يبقى ده اسمه كلام؟ في قرشين يا استاذ يا محترم يتعمل بيهم مشروع؟ هو اسم حضرتك ايه؟ زكي يا استاذ مهوب. انا بقول قرشين من باب التواضع، انما معايا اكتر من كده. معاك كام يعني؟ خمسه تعريفه؟ ثلاثه ساغ؟ برضو يا افندي يا محترم ما ينفعوش. اما دي حاجه عجيبه خالص يا استاذ مهوب. ليه يا اخي؟ بقول لك انا متواضع، وكلمه قرشين دي يقولها الناس المليانين بس اللي زيي. انما اللي على قد حالهم يقول معانا 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه. ولما حضرتك بقى تسمع واحد يقول معايا قرشين لازم تفهم ان معاه اقل 2000. سلام. ده شيء غريب قوي. افهم من كده ان حضرتك معاك 2000؟ ان جيت للحق بقى يا استاذ موهوب معايا 5000 جنيه. الله اكبر، ده رقم يطمن الخايف ويبل ريق العطشان. ايوه يا سيدي زكي، لو عرفت يا زكي بيه. ايوه يا فندم. نعم. قلت بقى مش معقول اجمدهم. تجمدهم ازاي؟ دول هم اللي يجمدوك. وانا يا استاذ موهوب راجل بصراحه عقلي على قدي. قلت لا يا واد، انت لازمك راجل نبيه يشاركك، مش لازم بفلوسه وبمخه. واللقمه اللي تيجي اكلها انا وهو. هي الالوف دي تجيب لقمه يا زكي بيه؟ تجيب صنية بقلاوة. المهم نهايته اسره. اسره يا سيدي انك هتكون شريكي، وليك 50% نصيب ادارة العمل والافكار والمكتب كمان، لان المكتب بتاعك كويس وفي وسط البلد. ده من فضل ربنا عليك. شوف يا استاذ موهوب. نعم فندم. انا درست الموضوع وما سبتش فيه ولا تفصيله. ايوه فندم. يمكن حضرتك لاحظت ازاي ما رضيتش ادخل الا بعد ما قلت لي انك متاكد شخصيا انك الاستاذ موهوب. طبعا يا فندم. كنت بقول ايه؟ أيوة. المكتب بتاعك كويس، لكن الاساس ده مش عاجبني قوي. ازاي بقى؟ دي كنبه عظيمه وست كراسي جلد ومكتب طراز موهوب الاول. عايزك دقيقة واحدة. ألو؟ ألو؟ موهوب؟ مين؟ حميدة؟ أيوة حميدة. اسمع أنا أقول لك، النهاردة الجمعة، إيه اللي خلاك تروح المكتب النهاردة؟ فهمني حالك. الله، وماله يا ستي؟ وأنت زعلانة ليه؟ إيه اللي زعلانة ليه؟ بقول لك تعالى، تعالى حالا. لا مش هقدر أجي، هو أنت دايماً كده يا حميدة؟ دايماً تقفي في وشي. عليك يا موهوب، أنا بقى في وشك، بقول لك تعالى حالا حالا دلوقتي. يا حميدة يا حميدة. اسمحيلي اقول لك بمنتهى الصراحه بقى اني انا اتاكدت دلوقتي انك سبب وقت حالي، عايزاني ارجع البيت دلوقتي حالا. مش معقول. والله العظيم لو ما جيت لابعت لك امي كرومبا هاني. لا والنبي يا حميد بلاش كرومبا هاني، انا هخلص اللي في ايدي واجيلك. ده انا قدامي راجل معاه قرشين وشعاري معروف، اللي معاه قرشين هو اللي له بس رجلين. فاهم يا حميده؟ اسمحيلي بقى انا هقفل السكه. مع السلامه. احنا كنا بنقول في ايه يا حضرتك؟ ايوه كنا بنقول. بقول يعني المكتب بتاعك ده كويس، لكن الاساس ده مش عاجبني. ازاي بقى؟ دي كنبه عظيمه وست كراسي جلد ومكتب طراز موهوب الاول، وانت عارف سيادتك ان انا موهوب الحادي عشر. ده انا شاري المكتب ده من سنه واحده. يا استاذ موهوب افندم، لما تشوف المكتب اللي انا اشتريته هتعرف الفرق. حاجه ستيل، حاجة تبهر. احنا عاوزين يا استاذ موهوب اللي يخشوا الشركة عندنا هنا يندهشوا يتخضوا. وبدل ما يدفعوا 100 جنيه يتكسفوا يدفعوا 200 جنيه. والله اللي تشوفه يا زكي بيه، انت باين عليك درست العمليه كويس. طيب تحب نبدا من امتى؟ من دلوقتي. العربيه اللوري تحت تشيل العفش ده وتجيب المكتب بتاعي الجديد وارجع معاها انا علشان نكتب العقد. ايه اللي هجيبك؟ ولا تحب نأجل الحكايه دي بكره؟ لا لا لا لا مش هجيل، مش ممكن اضيع الفرصه دي. دي الفرصه النهارده في جورنال النهارده، وانا قريتها النهارده وحافظها. فرصه عظيمه تعرض عليك اقبلها فورا. يبقى لازم فورا، كله يتم فورا. اسمع يا زكي بيه. ايوه يا استاذ مهوب. انتهى العربجي يشيل العفش وينزل العربيه حالا. بس وحيات عينيك يسيبوا الكرسي الخرزان ده. ليه؟ لازمته ايه؟ ما ناخده بالمره؟ لا والنبي سيبوه ده، اقعد عليه لحد ما ترجعوا بالمكتب الجديد. يلا يلا يا زكي بيه، يلا خليهم يلا يشيلوا، يلا همه شويه. حاضر حاضر يا استاذ مهوب، خمس دقايق بس وتكون الاوضه دي فاضيه. الحقيقه بقى يا استاذ مهوب عجبني جدا. الله يخليك. سريع متحمس. ايوه دي طريقتي، ده سبب نجاحي. اقطع العرق وسيح دمه. امال ده انا موهوب، موهوب والله العظيم. موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صبري.